نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد القادر برهوم. الأخ عبد القادر عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: اشتريت أرضا من والدتي على أن أدفع ثمنها في المشاريع الخيرية، بناء المساجد والكتب الإسلامية وغير ذلك. حينما يتوفر لدي ثمن هذه الأرض، هل جائز البيع أم لا؟ علما بأن ثمن البيع المتفق عليه مع والدتي هو أقل من ثمنها الحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه بعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد، فإن كان لأمك أولاد سواك وتتساهل معهم بمثل ما تساهلت معك في البيع وتخفض الثمن والإمهال في البذل وصرفه في الوجوه التي تتفق معهم عليه فلا حرج، وإن كان في ذلك محاباة وتساهل معك دون الرضا منهم وراحة نفس واطمئنان فلا يجوز. أما إذا لم يكن لأمك من الأولاد سواك فلا حرج عليها ولا عليك أن تعطيك الأرض بدون ثمن أو أن تبيعها عليك بأقل من ثمنها وأن تمهلك إلى حال اليسار وأن تفوضك في صرف ثمنها في وجوه البر والإحسان، فتنبه أنت وأمك لذلك. فإن كان لك شركاء أو الأخوان وأخوات فلا بد من العدل أو الرضا، إن كانت حالك تقتضي الرفق بك ورضي إخوانك فلا حرج في ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أبها، باعثها مستمع يقول ميم عين عسيري، يقول: احتجت إلى مبلغ 50,000 ريال، فقمت بشراء سيارة بالتقسيط بمبلغ 75,000 ريال، ثم بعتها نقدا بمبلغ 50,000 ريال، أي بزيادة 25,000، إلا أن أحد الأشخاص قال لي بأنني لم أنجو من الربا، فما وجود السيارة إلا حيلة، ما هو توجيه الشيخ صالح؟ إن كان الأمر كما قال لك هذا الشخص وأنك لم تفعل ذلك إلا حيلة وأنك بعتها على من اشتريتها منه فهذا لا يجوز. وأما إن كنت أخذت السيارة بثمن ثم بعتها بثمن آخر على غير من اشتريتها منه، سواء بعتها بأقل مما اشتريتها به أو بعتها بأكثر، فإذا حصل الاتفاق ولم يكن الأمر حيلة على الربا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. لا شك أن من اشترى سلعة من إنسان بثمن كثير ثم باعها عليه بثمن أقل وهو إنما قصد المبلغ والنقد، فاشترى منه بدين وباع له بناجز، فهذا بدون شك احتيال على الربا ولا يحل. أما أن يشتري سلعة بثمن ثم يبيعها بأكثر من ذلك، اشتراها ودفع ثمنها نقدا ثم باعها بأقساط منجمة وبثمن أغلى فلا حرج في هذا إن شاء الله، وهو الذي عليه عمل الناس. لا يمكن أن يقال لمن يبيع السلعة بثمن حاضر إذا جاء من يطلبها بثمن مؤجل أو مقسط عليك أن تبيعها بنفس الثمن، بل الصحيح جواز ذلك وإن كان في المسألة خلاف لكنه خلاف لا يلتفت له. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حاجات الناس كثيرة شيخ صالح، منهم من يعالج مريض، ومنهم من يبني له مسكنا، ومنهم من يريد يزوج أبناءه، ما هو توجيهكم لأولئك أصحاب الأموال حتى لا يستغلوا حاجات الناس؟ الواجب بين المسلمين أن يسود الرفق والرحمة والإحسان، وألا تستغل حاجة الفقير وظروفه وما يلم به من ضرورات. يجب أن يراعي المسلم حال أخيه المسلم، وقد قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن مع ذلك على الناس أن يتجنبوا التوسع في النفقات، وأن يبتعدوا عن المجارات والمشابهة، لينفق ذو سعة من سعته. ويحرص الإنسان على أن لا يحمل نفسه فوق ما تطيق، وأن لا يعرضها إلى الوقوع تحت رأفة الجشعين من أهل الأموال. مما يؤسف له أن الناس يستدعون لتأثيث بيوتهم، فإذا انتهت الأقساط وإذا بالأثاث قد رف، فيخرجونه إما ببيع أو رمي، ثم يأخذون أثاثا جديدا وهكذا. فكل ما يمكن أن يتوفر عندهم من دخلهم يستغله ويأكله من يبيع عليهم هذه الأثاث. يشتري السيارة ثم يجشمها المصاعد ويعرضها لأنواع الأخطار، أو لا يعرضها، فإذا مضت سنتان أو ثلاث وجاءت أنواع أخرى جديدة استبدل القديم بجديد وتحملت تبعات الأقساط، فتجده تمضي عليه العشر سنين والعشرات وهو لم يستطع أن يهيئ لنفسه وضعا معينا يكون قد تخلص من الديون وطرقها، ولو أنه اتقى الله فقال: أفعل ما أقدر عليه، وأتجنب ما يشق علي، وأكتفي بالضروريات من النفقات، وأدع بقية الحاجات والحاجيات والتحسين والإيات. لوجد أنه يستطيع أن يعيش عيشة لا تصحبه الهموم ولا تتابعه المشاكل والقلق. فعلى الطرفين، نعم، على أهل الأموال أن يتقوا الله في إخوانهم، وعلى المحتاجين أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن لا يعرضوها للحاجات، وأن لا يحاولوا أن تكون مظاهرهم وأحوال بيوتهم ونفقاتهم وقسوتهم ومراكبهم كمن وسع الله عليه في المال. ينفق ساعة من ساعته ومن قدر عليه فلينفق مما أتاه الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من محافظة الدقهلية في جمهورية مصر العربية بتوقيع المستمع أحمد محمد، يسأل ويقول: هل قبلة الميت في اللحد؟ كيف تكون وكيف يوضع؟ ومن أين يدخل الميت القبر، من المقدمة أم من المؤخرة؟ الأمر فيه سعة، الحمد لله. المهم أن يوارى وأن يعتنى به ويوسع قبره بحيث لا يتهرى لحمه إذا تغير بعد دفنه، بحيث يكون يتسع له ولو تمدد جسمه. نعم. وقبلته هي قبلة المصلى، وجه إلى قبلة، ويوضع في القبر متسلقيا، وتحل حزائمه في قبره، وإذا سل من جهة رأسه فالرأس أشرف وأدخل القبر فحسن، والأمر أوسع مما يتصور الناس. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل عند تغسيل الميت تقرأ عليه بعض الآيات أو السور مثل سورة ياسين أو غيرها؟ وهل يقص شارب الميت إذا كان طويلا؟ أما تقليم الأظافر وقص الشوارب وما كان يحصل في الحياة أن يفعل فحسن أن يفعل به عند بعد الموت. طيب. وأما قراءة ياسين فهي إنما تقرأ على المحتضر وليس على الميت عند تغسيله، ولا يشرع قراءة بالتغسيل ولا عند الحمل ولا عند القبر، وإنما يدعى له صلى الله عليه ويدعى له بالتثبيت عندما يدفن. وكثير من أعمال الناس مع الجنائز ورفع الصوت بالذكر والتوحيد كل ذلك مخالف للسنة، فإن السنة أن يسود الجنازة نوع من الصمت وشعور من هيبة الموقف وتصور ما سوف يقدم عليه هذا المحمول وتصور الحاملين له أن مآلهم نفس مآله، ليستعد العاقل بما ينفعه عند الرحيل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أختكم ميم ميم ألف تسأل وتقول: أود من فضيلتكم شرح الحديث النبوي التالي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، وقرأت في موضع آخر من مسيرة 500 عام. اشرحوا لي هذا الحديث جزاكم الله خيرا. هذا الحديث صحيح، هو في مسلم وغيره، والنبي يبين صلى الله عليه وسلم أن من أمته من سجن لها صنفين هم من أهل النار، وليس معنى أنهم من أهل النار أنهم يخلدون، لأن من مات على التوحيد لا يخلد في النار، لكن يدخلها ويعاقب إلا أن يشاء الله. وهؤلاء الصنفان في الحديث صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يقصد بذلك أنهم يضربونهم ظلما. أما من يضربهم بإقامة الحدود والتأديب على ارتكاب المعاصي فهذا هو الرحمة ليس بظلم، إنما يقصد بذلك أولئك الذين يظلمون الناس ويعذبونهم بغير حق ويظلمونهم بدون ذنب، يضربونهم تطاولا وتجبرا واستعلاء على خلق الله وعباده، فهؤلاء الذين يظلمون الناس يقول النبي أنهم من أهل النار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر: من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع أو ولا دينار. فقال لهم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالأعمال صلاة وصيام وصدقة، يأتي وقد ضرب هذا وانتهك عرض هذا وأكل مال هذا إلى آخره، قال: فيؤخذ بهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن كان ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم طرح على سيئاته فطرح في النار. فالظلم مرتعه وخيم وعاقبته سيئة، نسأل الله العافية. أما الصنف الآخر من هؤلاء فالنساء الكاسيات، كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة، لا يدخل الجنة ولا يرحل ريحة. هذا لا شك أنه من حديث الوعيد، وقوله كاسيات يقول أهل العلم قيل كاسيات من النعمة، عاريات من الشكر، وقيل كاسيات أي يلبسن من القسى ما يريدن ولكنهن لا يسترن ما يجب ستره من مفاتنهن فهن عاريات، ألبسة القسوة موجودة والعري هو الظاهر، والأمر في هذا وفي ذات قبيح. مائلات قيل مائلات إلى الرجال بمشيتهن وتغنجهن وإظهارهن المحاسن واستلفات نظرات الرجال ونظرهم، مميلات يمل الرجال إليهن ويحملنهم بهذا المظهر الخادع والظهور بالفتنة، يحملنهم على الالتفات إليهن والميل إليهن والطمع في نيل الفواحش منهن. وقيل مائلات يمشطن المشطة الميلة، والمشطة الميلة هي ما تسميه مثال فرقة المائلة. هذه المشطة كانت في الجاهلية تستعمل، وكانت تستعملها النساء اللواتي يمارسن الزنا ليعرف من يلاقيهن أنهن من يمارس هذا العمل الخبيث. فإذا رأى إحداهن قد وضعت الفرقة النائلة علم أنها من هؤلاء فدعها وفاوضها. فهذه المشطة مشطة محرمة في أصح أقوال العلماء. مميلات أي بهذه المشطة يمل الرجال إليهم، مجرد ما ينظر الرجل المتطلع للفواحش وقضاء الغرائز وإشفائها إلى هذه المشطة يعلم أنها ممن يمارس هذا العمل فيفوضها. رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة، قيل بما تضع عليه من العصائب والتضخيم حتى كأنه سانه بختي، وقيل لما تجمعه من شعرها تصفصفه وتعليه حتى يصبح كأنه سنم الناقة البختية، لأن السنة في تصفيف الشعر للمرأة المسلمة إرساله، لأن تضعه ضفائر. أو ضفيرة واحدة يجوز، والأفضل أن يكون ضفائر. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت ابنته تغسل أمر النساء اللواتي يغسلنها بأن يجعلن شعرها ضفائر ويغسلنها خلفها. فالأفضل جعل الشعر ضفائر. فهذا هو معنى هذا الحديث باختصار، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما ابتلي الإنسان شيخ صالح بحاجة في السوق ونزل يكاد يرى هذه الصورة ماثلة أمامه، ماذا يقول؟ ماذا يقال للرجال؟ جزاكم الله خيرا شيخ صالح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من كان قادرا على التغيير باللسان فليحرص على الرفق واللطف واللين وإشعار من يخاطب بعطفه عليه ورحمته به وإشفاقه عليه، فإن كان الأمر لا يقبل والكلام لا يسمع والمبادرة بالسوء متوقعة فليكره هذا العمل وعامله، وليحرص على تجنب هذه المواقف فإنها شر وبلاء. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من كلمة للرجال شيخ صالح؟ الرجال الواجب على الرجل أن يحفظ الأمانة وأن يحسن إلى الرعية وأن يعد للجواب عدته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى الرجل أن يعتني بزوجته وابنته وأخته، وأن يحد من خروجهم إلى الشوارع أو ذهابهم إلى المتاجر، وإذا احتاج إلى ذلك وأمكن أن يصحبهم فليكن صاحبهم، ليحرص على تعويضهم حزمه في هذه الأمور وعنايته بهم. وعليه أن لا يدع المرأة أيا كانت المرأة عاقلة منفردة بمن تساوه وتشارك وتبايع، فإن المرأة مطلع للرجال، والشيطان يجري من ابن آدم من رجل أو امرأة مجرى الدم. فعلى الرجل أن يكون حازما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن السائل الذي لا تخفى عليه خافية. وعليهم أن يغضوا الطرف، وعلى أصحاب المتاجر أن يتقوا الله في تعاملهم مع النساء، وأن يشعر النساء بعدم رضاهم ولا قبولهم لمن تدخل متبرجة، فإذا كانوا يخشون أن تكسب تجارتهم فليتذكروا قول الله: وإن خفتم عيلة فسوف يغلق الله من فضله. فإن من ترك أمرا طلبا للمثوبة من الله ورغبة في تعويض الله له بأفضل النفاق فلينتظر التعويض من الله، فإن الله جل وعلا عفو كريم. فنسأل الله أن يصلح الجميع، فهو القادر على كل شيء. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى البحرين لنقرأ رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول المرسلة ميم. أختنا تقول: أصوم دائما النوافل وخاصة يومي الخميس والاثنين، لكن زوجي يرفض صيامي للنفل، فهل في صيامي شيء؟ المرأة مفخورة بزوجها ويملك منعها من النوافل، ولا يحل لها أن تعصيه في ذلك. يجوز لها في حال غيبته أن تصوم النوافل، وفي حال حضوره تمتنع، لكن لو حضر وهي صائمة واحتاج إليها لا يحل لها أن تمتنع لأنها صائمة، لأنه يملك منعها من الصيام في النوافل. فلتحرص المرأة على إرضاء زوجها بقدر ما تستطيع، فإن ذلك أحرى لشعور الأسرة بالسعادة والحصول التآلف والتعاون وتربية الذرية تربية حسنة إسلامية. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيما إذا غض الرجل الطرف شيخ صالح وساعد زوجته على نوافلها، ألا يشترك في الأجر؟ إذا أعانها على أعمال البر نعم، فإن له بذلك أجرا، وإذا أعانته على عمل البر فإن لها بذلك أجرا. يعني التعاون على البر والتقوى أمر من الأمور التي حظ عليها الشرع ودعا إليها الشارع صلى الله عليه وسلم. كان الشيخ صالح يدعو إلى التفاهم بين الطرفين والتنسيق في هذا الأمر، لا شك في ذلك، وأنت تدعو إليه. التعاون مهم، لكن ينبغي أيضا للزوجة أن تعرف ظروف زوجها. طيب، فإذا كانت أحواله وعمله يقتضي منه ألا يتمكن من توفير أسباب راحته النفسية في الليل لظروف عمله، نعم ينبغي أن تراعي هي هذا. طيب، وأن تهتم له. طيب، فإن إرضاءه من الأمور التي يحبها الله جل وعلا ويأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول: تنتابني الهواجس أثناء الصلاة، فهل في ذلك تأثير على صلاتي؟ من الناس لا تنتاب هذه الهواجس إلا ما شاء الله، وإنما مقل ومكثر. ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع أن يتجنبها، وأن يفزع إلى ذكر الله جل وعلا في كل أموره حتى يسلم منها ويستعد لذلك بالسلاح المناسب. فقبل الصلاة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي أثناء الصلاة قبل القراءة يستعيذ ويواصل القراءة، وإذا كان راكعا أو ساجدا أو قائما يشتغل بالذكر وبتوالي إرساله حتى يكون بعمله ذلك قد أغلق منافذ الشيطان. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير لأختنا تقول فيه: لدي ذهب بمقدار 1000 دينار بحريني، أسأل عن مقدار زكاته. النصاب للذهب 20 مثقالا، ومقدار هذه 20 بالوحدة المعروفة الآن 85 جرام بالتقريب. فإذا بلغ ما عند المرأة من الذهب 85 جراما ففيه الزكاة في أصح أقوال العلماء. والمسألة فيها خلاف. مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد وقول للشافعي وقول لعدل كبير من الشافعية وبعض المالكية أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا ولو استعمل. والقول الآخر وهو مذهب مالك والشافعي والذي عليه العمل في مذهب أحمد أنه لا زكاة فيما يستعمل من الذهب. ومعلوم ما هو الاستعمال. الاستعمال ليس أن تلبسه المرأة في العمر مرة، فإنما أن يكثر استعماله أما أن لا تلبسه في العام إلا مرة أو في العمر إلا مرة مرتين فهذا ليس بالسنة. ومع هذا فالأحرط لها أن تؤدي الزكاة. طيب. وهو الذي نصيبه. نعم نعم. لأنها لن تحاسب إذا بذلت الزكاة ولن تعاقب لما بذلت. نعم. فإنما العقاب إذا لم يبذل الإنسان الواجب عليه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان رسالة بعث بها المستمع إبراهيم الأحمر، يقول: هل يجوز تقديم الزواج على الحج مع الاستطاعة؟ الله جل وعلا جعل الحج أحد أركان الإسلام، فالمحافظ على دين الله المؤدي للفرائض من صلاة وزكاة وصيام لا شك أن الحج أوجب من الزواج، لكن إذا خشي أن لا توافيه الفرصة للحج وأراد أن يغتنمها فليبادر، وإذا خشي أن يفوته مراده من الزواج لو تأخر إلى أن يحج فلا حرج عليه أن يحج قبل الزواج، فلينظر إلى ما هو أسهل عليه وأكثر توفيرا لسعادته وإعانة الله على طاعة الله وليفعله. والحج إنما هو في العمر، إلا أن المبادرة له من فعل أهل الحزم والعزيمة الصادقة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل: هل هذا الحديث صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحديث صحيح، الحديث صحيح، فليس معناه أنه له أجر حجة إذا لم يكن حج سقط الفرض، أو إذا لم يكن اعتمر سقط عنه الاعتمار عند قول من يجيبه أكثر، وإنما له أجر هذه العمرة وهذه الحجة. كما أن من توضأ وذهب إلى مسجد قباء في المدينة وصلى فيه ركعتين كان كمن أدى عمرة، ليس معنى أنه تسقط عنه العمرة لكن له أجرها. كذلك هذا المصلي الذي يصلي مع الجماعة ثم يجلس في مصلاه يذكر الله ويحتفظ بطهارته حتى تطلع الشمس وترتفع إلى رمح ثم يقوم فيصلي ركعتين يكون قد حصل على هذا الأجر العظيم. والله جزاكم الله خيرا. أرجو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث حديث عظيم ومنهج جليل. اترك ما شاهدت فيه من المطاعم والمشارب والملابس وطرق الكسب إلى ما لا شك فيه، واترك مصاحبة ما تشك في صحبتهم إلى من لا تشك في صحبته، واترك من الأعمال الوظيفية ما يخامرك الشك في سلامتها إلى ما لا شك فيه، وهكذا. دع ما تلجلج في صدرك وانتابتك فيه الريب إلى ما لا ارتياب فيه ولا تلجلج، وفيما أحل الله سعة وفسحة عن وغنية عما حرم الله. والله أعلم.